وهذا سائل من هولندا حفظكم الله، يقول: هل يجوز لنا أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شارع أو مشرع، وهل قال بهذا أحد من السلف؟ الذي أعلم أن هذا القول شائع وذائع بين أهل العلم من غير نكير، لكن مقصدهم أنه يوحى إليه من الله فيشرع عن الله بما أمره الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبهذا يعلم فساد مقولة من قال ليست السنة كلها وحيا بل معظمها. نحن نقول كلها وحي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.